بكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، إذا كان المرء يخرج بالسيارة إلى المسجد هل يأخذ فضل من يمشي إلى المسجد؟ لا شك أن المشي أفضل من الركوب، ودليله الذي ترك ركوب الدابة حتى يكتب له الله عز وجل ذهابه ورجوعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فالمشي أفضل من الركوب، لأن المشي يكون بالخطى، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. لكن لو ركب سيارته إلى المسجد لا حرج عليه، لكن المشي أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان يصلي المرء النافلة وأقيمت الصلاة هل يسلم أم ينوي قطع الصلاة؟ لا حاجة إلى التسليم، لأن التسليم يكون بعد الفراغ من الصلاة وهو لم يكمل الصلاة، فيقطعها نية على الصحيح ولا يسلم، لأن التسليم يكون في نهاية الصلاة وهو لم ينتهي من الصلاة بل قطع الصلاة، فلا محل للتسليم، وإنما يقطعها نية بدون تسليم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان المرء يصلي وفي أثناء صلاته في الركعة الثالثة والرابعة يضطر إلى التعجل في قراءة الفاتحة بسرعة جدا حتى يدرك الركوع مع الإمام، فهل هذا إخلال بالطمأنينة في الصلاة؟ أعيد. يقول: إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة حين قراءة الفاتحة يتعجل في قراءتها ليدرك الإمام ليدرك الركوع، فهل هذا إخلال بالطمأنينة؟ عليه أن يقرأ بدون عجلة، وإنما يقرأ بتدبر، ولو ركع الإمام قبل أن يفرغ من قراءة الفاتحة فركع معه فلا حرج، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإن تمكن من قراءتها فالحمد لله، وإن ركع الإمام وهو لم يفرغ منها ولم يستطع إكمالها خشية أن يرفع الإمام من الركوع فركع فلا شيء عليه. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.